بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، قلنا آمنوا اعتقدوا بالإله الواحد، آمنوا به، لأن احنا لما قلنا مضى نقول آمن به وآمن له وآمنه. يا أيها الذين آمنوا، طب أنتم آمنتم بإن إله ما فيش منه، أنا لوحدي، وأنا اللي خالق وأنا اللي عامل وأنا اللي هكلف، ساعة ما أخلق وكلف مش هعمل كتالوج للمخلوق ولا حسيبه يعمل اللي عايزه كده؟ قال لك لا، خلقه وعمل كتالوج له، زي ما المهندس اللي اخترع التلفزيون عمل الآلة ووضع لها كتالوج. لو انت استعملت كتالوج التلفزيون ده فيما وضعه مهندسه، ايؤدي التلفزيون مهمته ولا ما يؤديهاش؟ يؤديها. طب وان ما استعملتش النظام اللي هو عامله يبقى زرجل. من خلق الخلق؟ الله. هل تركهم بلا كتالوج؟ قالوا لا، افعل كذا ولا تفعل كذا، كل دي ولا تاكلش دي، اشرب دي ولا تشربش دي، اسمع دي ولا تسمعش دي، ابصر امشي لي ولا تمشيش لي. الله، يبقى اداني كتالوج ولا لا؟ فاذا انا نفذت كتالوج من خلقني، هل يحدث للانسان زرجنة في حياته؟ إذا كل زرجلة تحصل في الإنسان يسأل نفسه، أنت بتحاسب نفسك تشوف أنت خلفت في إيه؟ لما تشوف أنت خلفت في إيه؟ تغير اللي خلفته، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما دام أمنتم منني كذا وكذا وكذا وعملت لكم كتالوج، اسمعوا لي بقى، شوفون أنا عايز إيه؟ نفذوه، وأنا مش هنفذه لأجلب لي صفة جديدة في صفاتي. أنا بصفات الكمالية قبل أن أخلقكم وبصفات الكمالية خلقتكم، يبقى إذا ما نش عايز من خلقكم دي حاجة خالص، إنما أنا هعمل لصالحكم أنتم، لأني أحب أن تكون صنعتي صنعة نظيفة شريفة مقبولة سعيدة، إنما أنتم مش حاسبون. إن اجتمعتم على أبجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، إن اجتمعتم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. الله، وإن اجتمعتم كل واحد يأخذ حقه ما نقص ذلك مما عنده، إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، وذلك أني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن. طب خذ بالك من أقول له كن، ده هو ما يش بعد كن، ده هو بيقول له، ده هو موجود. إذا ابرز للوجود فقط، أنت موجود فابرز للوجود. ماذا مالي كده بقى؟ اوعى تيجي الأعداء وتتخذهم أولياء لك، لأنهم هيلخبطوا لك الأمور ويختوك بقى إلى شهوات نفسك، والشهوات دي محبوبة تقوم تطوعهم مش عارف إيه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا عدوا، والمعمل اتخاذ ايه؟ اخذ شيء من حيز الى حيزك. لا تتخذوا ايه؟ عدوي وعدوكم. الله، كلمه عدو في اللغه من الالفاظ التي تستعمل استعمالا واحدا مع المفرد هذا عدو، ومع المثنى هذان عدو، ومع الجمع هؤلاء عدو. وابراهيم لما اتكلم على اتخذوا اصنام ابوه والقوم بتاعه قال ايه؟ فانهم عدو ليه؟ انهم جمع وعدو مفرد. يبقى اذا دي اللفظ الذي استعمل استعمالا واحدا للمفرد وللمثنى والجمع. فكلمه ظهير هو ظهير لي، هما ظهير لي، كلكم ظهير لي، لفظ واحد. والملائكة جمع بعد ذلك، ما قالش زهراء ولا طعم. يبقى إذن فيه ألفاظ كده، كما أن هناك ألفاظ دي في العدد، فيه ألفاظ لاختلاف الذات. الأنوثة والذكور يقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل شكور وامرأة شكور. دي من الألفاظ اللي تستعمل استعمال إيه؟ استعمال واحد. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. طب وعدواني ليه بقى الاول؟ ليه؟ لانه بده ينهض منهجي، وانتوا لو طلعتوا مره طبعا مره طبعا أما هو فيريد هذا منهج، إن طلعتهم مش هتنتهزوا عدو. فأنا قدمت العداوة اللي إيه اللي لي، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما معنى أولياء؟ تقربوهم منكم تقريبا، يلونكم فيه، والتقريب عشان تعملوا إيه؟ تنصرهم، تبقى وياهم، تاخذ قوتهم، ما تتخذوهمش أولياء أبدا. الموضوع اتخاذ الأولياء دي أخذ في القرآن رقعة واسعة، فصدرت آيات متعددة فيها. يقول الحق سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يبقى أول خطوة أبعدته عن الله، عندك رضيت بالعداوة دي، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لكن هذا الحكم ليس حكما لازما، قال الحديث فيه ظرف يمكن تخليكم تدهنوه شوي، إن كانوا أقوياء منكم ويقدر، إلا أن تتقوا منهم تقاتل التقية. أوعى تدخل باب التقية تقول ده أنا عاملها تقية وإنت مش عاملها تقية. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذه آية. يجي ثانية مثلا برضو صار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يعني البطانة اللي هم الجماعة الحشة اللي يبقوا ايه؟ ليه؟ لان دول هيعملوا فيكم ايه؟ البطانة دي هتعمل فيكم ايه؟ هتلوي حركتكم. وما دام هتلوي حركتكم انا عايزها حركة مستقيمة، وهم عايزينها حركة ايه؟ موجهة. لا تتخذوا ايه؟ بطانة من دونكم. نعم لا ده هم قزمكم الفساد. لا يألونكم خبالا، لا يألون يعني لا يقصرون في إفسادكم. وبعدين قول إيه؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيه؟ أكبر من اللي عندهم. يقول الحق سبحانه وتعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وأنتم تؤمنون بالكتاب كلهم مش أمنين بكتابكم، أنتم تؤمنون بالإيه؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الله، إذا خذوا بالكم من الحكاية دي، لأنهم هيعملوا. ولذلك يقول لك إيه للتشريع الإسلامي المنافقين، ويقولون طاعة، ربنا قال طاعتهم معروفة، طاعتهم معروفة باللسان مش بالقلوب. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. اوعوا لنفسكم. ثم يأتي في آلة أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. إذا رقعة اتخاذ العدو وموالاة الكافر واخد أي صورة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. شوف بقى، شوف الأداء البياني، تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم. الله، أكن كنت لما حدشتهم عشان تبقوا فود بقى ولا إيه؟ تلقون إليهم بالمودة. الله، ولا تلقون إليهم بالمودة ليه بتعملوا العملية دي؟ عشان تدوا أسرار الرسول لهم، أو هم اللي يجرجروكم، مرة أنتم اللي تعملوها ومرة هم اللي إيه؟ اللي يعملوها. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إزاي تود واحد كفر بما جاءك من الحق؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، أي بسبب أنكم تؤمنون. لما خرجوا للهجرة هم هجروا ليه؟ لأن جماعة اضطهدوهم. ليه اضطهدوهم؟ لإيمانهم، لأن إيمانهم هيقلب الموازين الاجتماعية. كانوا سادة في حيصبوا زي الناس كلهم، وكانوا هم المتصرفين في الكون فالذين هم اللي بيتصرف. الله يخرجون الرسول وإياكم من أجل أنكم آمنتم بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله حقا اوعوا تتخذوهم إيه أولياء. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته تسرون إليهم بالمودة، تحمل معنيين، تسرون إليهم بأنكم إحنا أحبابكم إحنا يعني بس، أو تسرون إليهم بأخبار الرسول، تسرون إليهم بأخبار الرسول وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إحنا قلنا السبيل الطريق والسواء وسطه اللي يستوي هنا زي إيه زي هنا، يعني ما يمشيش مرجع كده يتمرجع كده لا. إن يثقفوكم أي يجدوكم في أي مكان يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. عايزين ما يقووش جانب المؤمنين، عايزين يقووا إيه جانبهم هو، عشان يدل سيطرة الظلم موجودة في الإيه في السابع. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. الله دي نزلت ايه اكن انتم بتاخذوا المواد عشان تخافوا على ارحامكم واولادكم. الارحام والاولاد اللي انتم هتوجهوهم عشان خاطرهم دول مش هينفعوكم يوم القيامه، ويوم القيامه هيفصل بينكم، دول يروحوا النار ودول يروحوا الجنه، ويوم القيامه ده هم اللي هيجي يقول لك يوم يفر المرء من ايه الى قوله وفصيلته التي تؤويه لا يجزي والد عن ولد. اوعى تتخذ الكافرين اعداء الله أولياء عشان إيه يحضروا. كأنها نزلت في مناسبة، ما هذه المناسبة؟ هي مناسبة حاطب ابن بلتعة. كانت هناك مولاة عبد يعني اسمها سارة، وكانت مولى لابن عمر ابن صفي بن هاشم. فلما انهزم المشركون في بدر كانت هي ترقص وتغني في الافراح وتندب في الميات، لكن بعد غزوه بدر نفسهم بقى ايه نفلت ولا عادوا يعملوا. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه، فلما ذهبت اليه وقابلته قال امسلمه انت؟ قالت لا. أمهاجرة أنت؟ قالت لا. قال فما جاء بك؟ لأن كان فيه معاهدة، المعاهدة اللي إن جاء حد من الكفار المسلمين يردهم، وإن جاء حد من المسلمين الكفار ما يردهمش، شروط البال قوي. قال لهم مالك ماذا الذي جاء بك؟ قال كانوا الصحبة والأهل والموالي، فلما جاءت موقعة بدر زال كل ذلك، وقد أصبحت أنا في حاجة إلى أن أكسى وأطعم وأحمل. فقال لها لما تركك هؤلاء الشبان اللي كانوا يعني بيها؟ قالت لأن ذلة بدر كبتت نفوسهم فلم يعودوا في حاجة إلى شيء، وأنا يعني اتعطلت خلاص ما عادش صليت نفسي. فجاء إلى بني عبد المطلب وقال لهم اكسوها واحملوها وزودوها وجعلوها تنصرف. فلما جاءت لتنصرف الى مكة جاء حاطب ابن ايه البلتعة وجاب 10,000 دينار وجاب رداء وراح لها ادالها الرداء هديه وادالها الايه العشرة وقال لها احملي رسالة مني الى قريش، والرسالة دي من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش. إن رسول الله صلى الله بس خذوا منكم العبارة عشان هنفتش منها كثير. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فاحذروا. لما كان بيخطط لفتح مكة وعايزها تفضل سر عشان لو عملها علني هيستعدوا تبقى حاضر، يمكن لما يبقى سر يدخل كده تنتهي المسألة. فجاءوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فاحذروه. كنت يوصلها له. فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فاستدعى عليا وعمارا وعمرا وطلحة والزبير وأبو المرسل الغنوي، كانوا فرسان، قال لهم الحقوا بمكان يسمى روضة قاخ، عين المكان، فستجدون ضعينة معها كتاب إلى قريش. فلما ذهبوا سألوها فأبصرت ما عندش كتب، ففتشوا متاعها فما وجدوش كتاب، فأحبوا أن ينصرفوا. قال علي كرم الله وجهه: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله ولا كذب الوحي على رسول الله. يبقى لازم يكون كذب. استل السيف وقال لها: إما أن تخرج الكتاب وإما وضعته على عنقك. بس جت على عكس الشراء عند الضفيرة دي وطلعت الايه الكتاب، ايه مش عارف، وجدوا الكتاب الحاطب ابن ابي بلتاع الى قريش. ورجعوا الى رسول الله فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال له: لماذا فعلت ذلك؟ قال: يا رسول الله، ان امرئ لصق بمكة، يعني ماليش اهل، ماليش عصبية، ولي اهل وغريب وبتاع، فأردت أن أتخذ عند قريش يدا عشان يرحموا الجماعة اللي عندهم دول، وأعلم أن ذلك لا يضرك من الله بشيء، وأنك منصور منصور منصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. قال عمر: لا يا رسول الله، دعني أضرب عنقا. فقال: يا عمر، والله ما تدري أن الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واطلع ايه تبقى الحكايه دي، يبقى يا راطب ان ابدا تعال ولا الاعداء، عشان ايه؟ عشان اهله. فقال له: اهنت اللي عملت كده؟ الله سيفصله بينكم يوم القيامه ويبقوا اعداءكم، ولذلك يجب ان كنت تحتاطوا ولا تجملوش خصوم محمد صلى الله عليه وسلم، لان كنتوا اللي كنتوا هتعملوه ده مش هيفيد، ان هيفشل بينكم ربنا بالفعل. اقرا بقى كويس كده: لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم اللي انتم خفتم عليهم ولا اولادكم. ليه؟ لان يوم يفر المرء من كذا، مش كده؟ يبقى مش هينفعوكم. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيء. ملكوش عبرة في اللي حصل حتى وهم لسه في الدنيا، فلسه في الدنيا. ده عبد الله بن أبي شرب رسول الله كأس ماء واستبقى فضة، فقال: اعطنيها يا رسول الله. فقال: ولما؟ قال: لأعطيها لأبي لعل الله أشرح صدره للإسلام. فالنبي ضحك وصدق. فلما أخذ الشربة وراح لأبوه قال له: اشرب من المدينة. قال له: دي ايه؟ قال له: دي محمد لعل الله يشرح صدره. فأحب، قال له، قال كده أصله أحب أبوه السيف، إن كنت تأمر حد يقتله قلنا لا أقتله، حتى قال: لا أرى قاتل أبي مسلما فتأخذ قلبي عليك هكذا أو هكذا. فإذا كان هذا، طب ده أبو بكر وابنه لما تراه في المعركة وهم لسه في الدنيا، بعد ما خلصت المعركة وهديت كده قال له: يا أبي، لقد رأيتك يوم بدر ولكني عزفت عنك، يعني كان سيفي حي. قال له: أما والله لو رأيتك أنا لقتلتك. قال اللي بيحللوا فلسفة التدين، قال لك ده أمر منطقي، لأن لما يجي إنه أبي بكر، علشان أبو بكر يضربه بالسيف يموته، طب عشان خاطر مين؟ لو كان معتقدا آلهة بحق كان عمل، إنما حيقارن بين أبوه وبين مين؟ يبقى أبوه أحسن. لكن أبا بكر حينما قارن بين رب وبين ولد، فقال: ربي أولى، قال: لو ترأيت لي في المعركة لقتلتك. ويجي مصعب يقتل أخوه عبيد. الله. وبعد ذلك فيه يا أبو اليسر يأخذ أخوه أسر، قال له: اشجد على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فبطلوا كده قال له هذه وصاتك لأخيك يا مصعب بتوسع له. دي وصاتك؟ قال هو أخي لا أنت. نعم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. تزالوا تعملوا هو إيه؟ بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. الأسوة هي القدوة التي يقتدي بها الإنسان في عمل الخير. يقول لك يعني نموذج حصل قدامك يعمل زيه. وجابها في إبراهيم أبو الأنبياء، لأن اللي رعاهم عمه والقوم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصنام فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني هو يهدين، والذي إلى آخر الإيه. خلق أسوة من إبراهيم، سب مين؟ سب عمه اللي هو ربه، وأوقف منه هذا الموقف ووقف. لكن تلاحظ في الآية اللي هنا فيها استثناء، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما، بس كلمة قومهم ما تديش النعم فيهم. نعم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كلام واضح أوي. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا الاستثناء. يبقى لكم أسوة في كل شيء فينا إلا في هذه الكلمة، لأن الأب سأستغفر لك لسه برضه قلبه إيه؟ قلبه واحد وياه. سأستغفر لك ما تخدش ما تبقاش أسوة حسنة فيه برضه ولد مع جميل. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. كونوا يجيب إبراهيم أبو الأنبياء ويعملوا أسوة، لأن دي نعمة الأسوة للكون كله إبراهيم، لأن الله حينما تكلم عنه أراد أن يعطينا صورة، قال إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم أمة؟ قال لك ليه؟ يعني معنى إيه إن إبراهيم كان أمة؟ قال لك لأن خصال الخير ما تنجمعش كلها في فرد واحد، بل ربنا من بعثر كده خصال الخير فينا خيرة وفينا خصلة وفينا خصلة وفينا خصلة وفينا خصلة، عشان كل فرد يحتاج إلى خصلة الخير في أخيه يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه تلاعب. إنما لو كان كل واحد مجمع كده فضائل يبقى ما يعودش السنة ولا يزعر الله. طيب إن إبراهيم كان أمة يعني جامعا لخصال الخير التي لا توجد إلا في أمة. طب وآدي واحدة، وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي لما عهد إليه بآيات أداها كما ينبغي، والذي يدل على ذلك قصته في رفع القواعد في البيت. طب رفع القواعد معنى رفع القواعد إيجاد البعد الثالث، فكأن في بعدين طول وعرض، يبقى المكان ليس في البنية، فالبنية مكين في المكان، يبقى أكن الكعبة هي المكان، واللي انت بتشوفها السودة دي مكين في المكان، مكين في المكان، بدليل انها لما كانت انهدم تعبضوا ويصلوا للأرض، الأرض للسماء. يبقى البيت هو ايه؟ المكان. كل اللي تتخذه بيه تعمله من حجارة، تعمله من طين، تعمله من خشب، تعمله اسمه ايه؟ مكين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأناه يعني لنا ايه؟ طوله وعرضه بس، وبدنا له يرفع القواعد، يبقى بيجيب البعد انه هو البعد الثالث، لأن المساحات طول وعرض، ولكن الأحجام طول وعرض وارتفاع، ارفعوا بقى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد إيه؟ من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إلى آخر الاختصار. بعدين كان يكفي في بره للأمر إنه يرفع القواعد على مقتضى ما تطول يده، مش كده؟ لكن هو عايز ينفذ الأمر بدقة قوي، قال ما نزودها كمان شوية. طب نزودها نعمل إيه يعني؟ قال ما نجيب حجر كده تاني ونقف عليه ونحط حجر كمان. بقى هو جاب حجر عشان يزود إيه؟ عشان يزود حجر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أم لما أتمهم على الحيلة كمان، مش بس أدى ما اللي يعني ينهي المسألة على قد إيده، لا بل زاد الحجر كده ومشي. طب لهو الولد ابن إسماعيل غلام، يبقى اشتل الحجر، حجر قد إيه يعني؟ يده الحجر يبقى بطاقته، فرفعوه وحطوه. إحنا دلوقتي حلينا مشاكل في الحجر لأنه كان فيه حتتين مكان قدمين، فبقولوا دي ايه قدام من ايه ابراهيم غاصت في الايه، نقول لهم الغوص يقلل الحجم الارتفاع. وما دام ده حجر وجاي محطوط كده وهيشتل حجر تاني عشان يوديه، يبقى مش ممكن يقوى، يمكن رجله تتزحلق على الحجر. فهو اللي عمل الارضيه دي للرجل علشان تقعد فيه كده، ما تجيش كده، بدل انها مسويه. ولو كانت طابع القدم كانت جت مع الرئه تعليقه البتاع وانتهت الايه. الحق سبحانه وتعالى قال له ما دام عملتها كده واحتلت كده علشان تعمل مش عارف ترفع بيتي اكثر من قامتك، جاعلك للناس اماما، انت مامون على ان تكون اماما لمنهجي، جاعلك للناس ايه اماما. وبعدين اللقطة قالها من ذريتي، ما أنا زودت حجر، أنا عملت رفعت وزودت حجر، زودها لي برضه في مين؟ في ذريتي. قالوا لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد، المسألة مش وراثة، النبوة لا تورث، لا ينال عهد الظالمين، ابعزهم دول. فلما إبراهيم عرف قال ربنا قال له لا ينال عهد الظالمين، ابراهيم دعا، احنا قلنا زمان ان ابراهيم دعا دعوتين، قال ايه؟ رب اجعل هذا بلدا امنا، بلدا مش فيهاش الف، ومره ثانيه رب اجعل هذا البلد امنا. ايه يا اخوان فضلي؟ ام قال لك كلمه بلد مكان يتخذ لجماعه من الناس فيه مرافق امنهم ومرافق حياتهم، وده بيختار في أماكن لا فيها هذه المواصفات. فدول صحراء بواد غير ذي زرع، وعايز بقى يجي له الناس، قال له اعملوا بلد بقى، اجعل هذا بلدا، وبلدا آمنا بكل ما يطلب له من مرافق، وآمن من الأعداء، بيدعي أنه يبقى بلد. فلما صار بلدا قال له اجعل هذا البلد اللي انت عملته آمن. الله آمن، طب هنجيب له أمن ثاني؟ قال لك آه، ومن دخله كان آمنا، يبقى أمن آخر، يبقى فيه إيه؟ فيه أمنين، أمن كفخية البلاد اللي ما تخططش في قرية إلا إذا كان فيها إيه؟ ما يؤمن المقيمين فيها، قدر عام في كل بلد، لكن أنا عايز دي لها إيه؟ أمن ثاني. قوله سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، إلا قول إبراهيم أن سهات له لأستغفرن لك. طب ده هو لما جه وضعه قال إيه؟ قال له سلام، سأستغفر لك ايه؟ كلمة سلام منه دي لها معنى، زي ما انت تقول له واحد مثلا بيتناقش وياك فيزيد عليك في الكلام ومش عارف ايه، تقول له يا شيخ سلام عليكم، يعني لأنني انفضلتك مش هيحصل سلام، سلام عليكم يا سيدي، يبقى سلامة موادعة لا سلامة تحية. وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الله ايه فتنة يعني؟ بقى المؤمن وابراهيم على راسه هيبقى فتنة للكافر؟ الله يعني قال له ايه؟ يعني لا تهزمنا امامهم في معركة، لان دول يقولوا لو كانوا بتوع ربنا ما كانوش انهدموا، فيبقى مش عايز الهزم عشان ما يبدوش ايه دوك حاجة. او لا تفتنا في الذين امنوا، نعمل شر يقول لك شوف يا اخوان اللي بيدعوا للاسلام وبيدعوا بيعملوا ايه، يبقى بقى فتنه الكبير يقول لك يا اخوان هروح لهم ليه؟ ده بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى لا تجعلنا فتنه بان تهزمنا في معركه حتى لا يقول لو كان صادقا في بلاغه عن الله لدافع الله عنه ولم يهزم. او لا تجعلنا فتنه اجعلنا منفذين لاحكامك تنفيذا لا يجعل المخالفين لنا حجه في اننا لو كنا حق ما كناش نعمل الشيء الفلاني. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا. إيه اغفر لنا دي حته بتاع الاستغفار الا ايه؟ استغفر لنا. ربنا انك انت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم اسوه، مش في ابراهيم بقى في اسوتين، في أسوة إنه ما يجملش الأعداء ولو كانوا أهله، والأسوة الثانية في أن يكونوا أهلا لتقبل ثواب الله مش حق سبحانه وتعالى. يبقى دي أسوة في الإيه؟ أسوة في إنهم ما يعملوش المودة بينهم وبين خصومهم، والأسوة الثانية إنهم يطمعوا في الإيه؟ في الخير اللي يجي في ثواب الآخرة وخدمة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى عن هذا الرجاء في الاثنين دول فإن الله هو الغني الحميد، غني عن وهو الحميد. حميد إيه بقى؟ بيحمد إيه فيه؟ أم أنك لأنه معاش وأنا غش، الحمد لله اللي بقى كده وضح. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. يا سلام على رحمة الحق. لما ينهي عن أنهم يوالوا ولو عشان أهلهم هيفضل هم حنينهم لمين؟ برضو لأهلهم بيحبوهم مش عارف إيه، فراعى عمل لهم إيه؟ برشام التلطيف كده، قال ما تزعلوش أو خليك قطعتهم. عسى الله أن يجعل بيمكن يؤمنوا ويبقوا كويسين ويجوا إياكم وتستريحوا من الحكاية دي. كلمة عسى قلنا زمان إنها حرف رجاء، لأن الطلب بينقسم أقسام، منه تمني ومنه رجاء. التمني أنت تقول بس إن الشيء ده محبوب إنما مش هيجي. لما تقول ليت الشباب يعود يوما، طب هو الشباب هيعود؟ ليت الكواكب تدنولي فأنظمها عقود مدح، إنما فقط التمني هنا بيّن المحبوبية، إنما الإمكانية لا مش هتحصل. لكن الرجاء تمني خير ممكن يوجد، ممكن لعل يعني لعسى. لكن من اللي هيدي لعل وعسى؟ تقول لزميلك مثلا ائتني غدا لعلي أقضي حاجتك، أو عسى أن أقضي حاجتك، هو اللي بيقوله على نفسه، لكنه يمكن يتغير يا أخي، يمكن ما يقدرش، يمكن قلبه يتغير، يجي واحد يقول له أنت كنت عايز تساعد فلان ده فلان كذا كذا كذا يمكن ما عملها. يبقى لما تقولها أنت ما تضمنش الوقوع. طب وإذا قلت أنت عسى الله تبقى تضمن شوية، لكن أنت اللي قلته. فإذا كان الله هو الذي يقولها يبقى أنا متوقع ولا لا؟ وذلك الرجاء من الله تحقيق. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم في الله مودة، بأنهم يعملوا إيه؟ يؤمنوا، ما جوم وآمنوا وبقوا كويسين ومش عارف إيه. كلمة ابن أبي جهل اللي وقف يوم الفتح وحده في الخندمة عشان يرد المسلمين، يوم ربنا يجيبه للإسلام، وبعدين لما يجي في الواقع ده ويستشهد له يوم يقول له يا خالد أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ الله أودع كريم اللي قال له أنا يا رسول الله لم يحجلني في المعركة إلا أن خالد بن الوليد نفد من إيده. كان نفسي أقتله. قال له وما يدريك لمن أبقيته، يعني أتريح يبقى سيف الله الإيه؟ سيف الله المسلول، فما تزعلش من اللي فات، لأن ليا ربنا عينه لك. وعمرو بن العاص هو برضه عين لك، هيبقى جندي من جنود الإسلام. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.